إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون، فيفضل بعض خلقه على بعض كما فضل الأنبياء على سائر البشر، وفضل المرسلين على الأنبياء، وفضل أولي العزم من الرسل على الرسل، وفضل محمدًا صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين، ويفضل بعد الزمان كما فضل رمضان على سائر الشهور، وفضل الجمعة على سائر الأيام، وفضل العصر على سائر الصلوات، ويفضل بعض الأماكن سبحانه وتعالى كما فضل مكة المشرفة والمدينة النبوية المكرمة، وكما فضل المسجد الأقصى وفضل بيوت الله المساجد. ومن ذلك تفضيله تعالى لبلدنا المحروسة مصر، حرسها الله رب العالمين وسائر بلاد المسلمين، ولذلك ذكرها في كتابه مرارا وتكرارا ما لم يذكر بلدا سواها، سواء تصريحا أو تلميحا، في آيات كثيرة، سواء في السور المكية أو السور المدنية، وسواء في الطوال منها أو القصار. وهذا لفضل هذه البقعة من أرض الله عز وجل، ومن ذلك قوله تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وهذا الدخول كما تعلمون من قصة يوسف عليه السلام سيكون من بوابتها الشرقية من سيناء، حرسها الله رب العالمين. وقبل أن نتحدث عن هذه البقعة المباركة سيناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصى بأهل مصر خيرا فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون بعدي أرضا يذكر فيها القيراط، أي مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا. فهذه وصاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأني به صلى الله عليه وسلم يستشعر أو ينبئ من خلال الوحي أن ثمة ظلما يقع عليها، كما استوصى بالنساء خيرا، وكما استوصى بالأنصار خيرا، وهذا مذكور في شروح هذه الأحاديث. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في قبط مصر. والقبط وصف للمصريين، الجبت، إيجبت، هذه الأرض، وليست وصفا لديانة دون ديانة، وإنما هو وصف لهذه الأرض ولأهلها، فهم القبط. والمراد: اتقوا الله في قبط مصر، في أهل مصر، كما استوصى بمصر خيرا، أي بأهلها وبأرضها، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، وقال في نهاية هذا الحديث: إنهم سيكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا لأن كثيرا من المصريين يهضمون حق أنفسهم وحق بلادهم. نعم، لا نتفاخر ولا نتكاثر ولا نتكبر، ولكن لا بد أن توضع النقاط فوق الحروف، وأن يعرف كل قيمته، وألا يهضم أهل هذه البلدة حقهم ولا حقها، غير هاضمين لغيرهم من إخوانهم حقوقهم. ثم ندخل إلى حديثنا اليوم عن هذه البقعة المباركة، عن الوادي المقدس طوى في هذه الأرض المباركة. هذه البقعة كالسرة للعالم القديم، فهي تربط آسيا بإفريقيا، وتطل على البحر المتوسط الذي يطل على أوروبا. هذه البقعة كأنها الجبين لهذه المنطقة العامرة، هذه المنطقة التي كانت موطئ النبيين عليهم الصلاة والسلام، وكانت متنزل الرسالات والنبوآت، وعامة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا في هذه المنطقة، وجازوا من هذه البقعة ذهابا وإيابا. والله عز وجل لفضل هذا المكان، خاصة سيناء فيعال من السناء أي الرفعة والضوء والنور المستنير، أقسم بها سبحانه وتعالى، فأقسم الله عز وجل بها، والعظيم سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. ثم قرنها بالكتاب المستور المكتوب، وقرنها بالبيت المعمور الذي يوازي الكعبة في السماء، وبالسقف المرفوع. بهذه الأمور العظيمة قرن الطور، بل بدأ بالقسم به في هذه السورة التي تسمى بسورة الطور. وقال الله عز وجل في سورة التين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. يقسم سبحانه وتعالى بثلاث أماكن، هذه الأماكن الثلاث كانت متنزل الرسالات الأخيرة. قال أهل العلم: والتين والزيتون إشارة إلى فلسطين، حيث كانت رسالة المسيح عليه السلام. وطور سينين أي طور سيناء بمصر، حيث كانت رسالة موسى صلى الله عليه وسلم. وهذا البلد الأمين مكة المكرمة، خير البقاع على الإطلاق، حيث كانت رسالة خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الترتيب هو ترتيب تفاضلي على الترقي، فذكر رسالة عيسى، فرسالة موسى، فرسالة محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. وأما في سفر التثنية بالعهد القديم فيقول: جاء الله من سيناء وأشرق في ساعير وتلألأ، أو قال استعلم في جبال فاران. هنا يذكر الترتيب التاريخي وليس الأفضلي، فذكر أن وحي الله جاء على موسى عليه السلام في سيناء بأرض مصر المحروسة، ثم أشرق في رسالته الخاتمة إلى بني إسرائيل مع خاتم النبوة في البيت الإسرائيلي عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم استعلن وكان الضحى، وكان الإشراق الكبير، وكان السراج المنير، من جبال فاران أي من جبال مكة المكرمة، حيث الرسالة الخاتمة والنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يقسم الله عز وجل في سورة التين: وطور سينين، أي وطور سيناء. وهذا قسم لا بد أن تقف عنده وتعلم قدر هذه البقعة المباركة وهذا الوادي المقدس كما وصفه الله عز وجل. وفضلا عن الذكر بصريح الاسم، فأيضا تلميحا في مواضع كثيرة، فعامة قصة موسى صلى الله عليه وسلم في أكثر أحداثها كانت في هذه البقعة المباركة، التي لما عاد موسى وقضى الأجل مع الرجل الصالح في مدين وزوجه إحدى ابنتيه وقضى الأجل على أوفاه على 10 سنين، ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله ذهابا إلى مصر عائدا آنس من جانب الطور نارا، فقال لأهلهم: كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وكان هذا الوحي المباشر من الله عز وجل، وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما في هذه البقعة الوحيدة على وجه البسيطة. لم يكن ذلك في بقعة سواها أن كلم الله عز وجل بعض خلقه مباشرة وأوحى إلى نبي رسول كريم مباشرة كلاما منه جل وعز إلى عبده ورسوله وكليمه موسى عليه السلام في هذه البقعة الوحيدة. بل إن الله عز وجل ما تجلى في موطن قط سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلا في هذه البقعة المباركة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني في الدنيا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فما كان هذا ولا يكون قط إلا لهذه البقعة المباركة، لهذه البقعة الشريفة، لهذه المنطقة المنيفة المحروسة بإذن الله سبحانه وتعالى بالوادي المقدس طوى. فسماه الله عز وجل واديا مباركا، وسماه واديا مقدسا، والتقديس التطهير والعظمة والجلال كما هو معلوم. وما كتب الله عز وجل كتابا بيده سبحانه وتعالى سوى التوراة والألواح التي فيها الوصايا العشر، وما كان ذلك إلا على جبل طور سيناء بمصر تعظيما لها، وكتبنا له في الألواح من كل شيء. قال آدم عليه السلام في محاجته لموسى كما في الصحيح: أنت موسى الذي خط الله لك التوراة بيده. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل كتب له أي لموسى عليه السلام التوراة بيده، وكان ذلك عند جبل الطور بسيناء حرسها الله رب العالمين. وما كان تفجير لاثنتي عشرة عينا عيون موسى وهي آية ومعجزة باقية إلا في هذه البقعة المباركة. وما رأت الشمس قاع بحر قط معجزة لنبي إلا في هذا المكان في بحر القلزم في البحر الأحمر لما فر موسى ببني إسرائيل من فرعون وجنده. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وكان فأمره الله فضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم. وأزلفنا ثم أزلفناهم قربناهم حتى إذا جازوا إلى الشاطئ الآخر حينئذ دخل فرعون وجنده، فعاد البحر مرة أخرى ورأوا بأم أعينهم فرعون وهو يغرق وجنوده وهم يموتون أمام أعينهم. فماذا كان من شعب بني إسرائيل الذي يسمى بالشعب المختار لما جاوز الله عز وجل بهم البحر؟ أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يصنعون. ولما تركهم وعجل إلى ربه عز وجل وعجلت إليك ربي لترضى، عبدوا العجل من دون الله عز وجل وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يعني فنسي وذهب إلى الميقات عند الطور وهذا هو ربه فعبدوه من دون الله عز وجل. بل لما اختار موسى 70 رجلا لميقات الله عز وجل، هؤلاء 70 المصطفون النقاوة من بني إسرائيل، ماذا قالوا؟ قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. هؤلاء هم فضلاء بني إسرائيل مع أفضل نبي في بني إسرائيل وهو موسى عليه السلام، حتى إنه لما فرض الله عليه دخول الأرض المقدسة قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ومات موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ودفنا بأرض سيناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الكثيب الأحمر ولو كنت ثمة لأريتكم القبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن مطامع اليهود في هذه المنطقة كلها وفي هذه البقعة المباركة خاصة بسيناء مطامع باقية إلى ما شاء الله عز وجل، فعلى الجميع أن يكونوا متنبهين لهذا وأن يعلموا أن هذا العداء باق إلى أن يخرج الدجال في آخر الزمان ويقاتله المسيح ابن مريم عليه السلام ويكون عامة أتباع الدجال من اليهود، فمطامعهم باقية إلى آخر الزمان. وإن الملاذ الآمن للعصبة المؤمنة في آخر الزمان مع المسيح ابن مريم عليه السلام في طور سيناء، كما في الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه مسلم في الصحيح وغيره في غيره، أن الله عز وجل بعدما ينصر المؤمنين على الدجال وأتباعه ويقتل المسيح ابن مريم مسيح الضلالة الأعور المسيح الدجال، يخرج الله عز وجل يأجوج ومأجوج، هذا في آخر الزمان. ويكون الناس يومئذ قلة وتعود الحياة بدائية كذي قبل، ويكون التنقل والتحرك بالدواب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. ولذلك تخرج القبائل البدائية تلك من يأجوج ومأجوج ويعيثون في الأرض فسادا. الشاهد فيقول الله عز وجل لنبيه المسيح عليه السلام: إني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بهم، أي لا قوة ولا طاقة لأحد في قتالهم، فماذا أصنع يا رب؟ قال: فحرز عبادي إلى جبل الطور. إلى جبل الطور في سيناء، هذا الملاذ الآمن في آخر الزمان، في هذه البقعة المباركة، في هذا الوادي المبارك، في هذا الوادي المقدس الذي يجهل قدره وقيمته كثير من الناس، كثير من المسلمين، كثير من المصريين. وختاما نقول لإخواننا من جنود الكنانة هنالك ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس، عينا باتت تحرس في سبيل الله عز وجل. هذه عين لا تمسها النار، هذا نثبت به الجند هنالك أو في غيرها من مناطق الحراسة حول هذه البقعة الشريفة، لأنها مرادة من أعداء الإسلام والمسلمين قديما وحديثا وإلى ما شاء الله. فعلى الكل أن يكون متنبها، بل قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بليلة هي خير من ليلة القدر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: حارس الحرس في أرض الخوف لعله ألا يرجع إلى أهله. هذا الذي يقف مرابطا يحرس ثغور المسلمين ويحمي بنفسه أن تداهم هذه القوات المجرمة أرض المسلمين. وتعلمون ما يحدث إذا دخلوا بلاد الإسلام، ورأيتم في غزة وفي لبنان وفي سوريا وفي غيرها، نسأل الله عز وجل أن يكبتهم وأن يرد كيدهم. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظنا في بلداننا، اللهم أقم مصر إقامة عظيمة تحرس بها بلاد المسلمين، وتحرس بها دين المسلمين، وتذود بها عن حياض الإسلام والمسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.